صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أرحم الراحمين، أحسن المتجاوزين، لا حد لجودك، لا منتهى لرحمتك، لا مغلق لأبوابك، أنت الملك لا ند لك، والفرد لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلهنا ومولانا، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا من علوت بعظمتك على العظماء، يا من تسبح له الأرض والسماء، إلهنا ومولانا، نحن عبادك، نحن عبادك، نحن الضعفاء، نحن المساكين، نحن الفقراء إليك، وقفنا على أعتاب بابك، إلهنا قاصدوك، مؤملوك، يا الله، يا الله، إلهنا ومولانا، نسألك وما خاب داعيك، يا الله، وما خاب قاصدك، يا الله، إلهنا ومولانا، قلت وقولك الحق، أدعوني أدعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا قريب، يا قريب، يا مجيب، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن لهم حق علينا يا كريم. إلهنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا ومولانا وسيدنا، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا من لا تختلط عليه اللهجات ولا تختلف عليه الأصوات، إلهنا ومولانا، لكل واحد منا حاجة، لكل واحد منا سؤال، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اللهم أعط لكل واحد منا حاجته، اللهم أعط لكل واحد منا سؤله، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، شاف مبتلانا ومرضانا، ارحم موتانا يا أرحم الرحماء، يا أمان الأتقياء، إلهنا ومولانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علوه درجاتك بالغين. خص منهم أمهاتنا الميتين، خص منهم آباءنا الميتين، خص منهم من لهم حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.